دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون على هدى سائرون مكلفون لدينها في امر ربهم راجعون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون عداك الإجابة عداك بلدي أنا أنت تتوقع أنك بتجيبها والله صعبة عبد العزيز يا أخي فار منها يا أخي أسكت بس أسكت لا تلعبها الله يخليك أسكت طيب والله تضيع يا أخي شوف يضيعها غبي واضح إنه بيطيعها راح إسرائيل جاي مؤخر يا جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مزقت به من أسر، وكم سدتت به من أنفس، وكم أزهقت به من أرواح. إذن لا تغضب، لا تغضب. الغضب يؤدي إلى قتل أنفس وتفريق أسر وتشتيت أرحام. كم أزهقت أرواح وكم جرحت أجساد؟ ما هي أسبابه؟ ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ لو طلق وهو غضبان، لو قتل وهو غضبان، لو سرق وهو غضبان، ما هي الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟ وأخيرا ما هو علاجه عند من يقع فيه؟ وما هي الوقفة مع وصية حبيبنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام لما قال لا تغضب؟ هذا ما سنقف عليه اليوم في حلقتنا، فمرحبا. تحديد مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. اليوم سنتكلم يا شباب عن الأمر الذي كم فرقت به من بيوت، كم شتتت به من أسر، كم أزهقت به من أرواح، كم جرحت به من أجساد، كم ضاعت به من أموال، كم قطعت به من أوصال، كم شتتت به من أرحام، كم تفرق به من أصدقاء. هذا الخلق الذي سنتكلم عنه اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه الرجل يقول يا رسول الله أوصني، فلا يقول له احرص على الصلاة، احرص على الصوم، احرص على الحج. يختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق ويحذره منه، ثم يقول الرجل طيب زدني، يعني أعطني أيضا أمر آخر، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفس الأمر ينبه عليه، يقول زدني، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفس الأمر. إيش هذا الأمر؟ ما هي أسبابه؟ كيف نستطيع أن نتقيه؟ إيش القصص والحوادث التي حوله؟ تعالوا نتكلم اليوم عن الغضب. الغضب يقولون هو فوران الدم عند الإنسان وطلب الانتقام، هذا تعريفه في اللغة، أنه يبدأ يثور الدم عنده ويبدأ يهيج ويتطلب الانتقام وأن يبرد قلبه. كم من إنسان يا جماعة أغضبته امرأته ثم طلقها؟ هل سمعتم يوم من الأيام أحد يتصل على أحد المشايخ وهو قد طلق امرأته ولم يقل في أساء سؤاله وكنت غضبان؟ والله ها صح، انا هذه على طول كلهم يقول وكنت غضبان. ما في واحد جالس مع زوجته كذا يشربون شاي وكذا يضحكون بعدين قال على فكره يا ساره جالس معك، قال ترى صار في واحد كذا؟ لا ما في، لا ما ياتي غالبا الا وهو يقول والله يا شيخ وكنت غضبان شديد الغضب فطلقت. كانه صار احسنت، كانه اصلح من شروط الطلاق، وبالتالي يبدا يطالب يا جماعه دبروني. تعالوا نتكلم عن أسباب هذا الغضب، إيش اللي يجعل الناس يغضبون أساسا؟ أنا إذا عرفت سبب الغضب استطعت إني أتجنب أسبابه وبالتالي أستطيع إني أحله. مثال الأمر الثاني، نتكلم عن مظاهر الغضب، كيف أستطيع إني أحل المشكلة إذا وقعت، كيف أستطيع إني أعالج؟ إيش الأحاديث الواردة في الغضب؟ هل يوجد قصص تدل على أن فعل بعض الناس كان عنده قدرة على أن يمسك نفسه على الغضب أم لا؟ من ألطف الأشياء ذكروا أن الأحنف بن قيس قالوا كان رجلا لا يغضب أبدا أبدا، عنده قدرة على أن يمسك نفسه عن الغضب. يقولون فقالوا له يعني يوما يا احنا انت كيف تستطيع ان تعيش كده من غير ما تغضب؟ هذا شيء غريب. فقال يا جماعه والله اني لا اجد من الغيظ في قلبي مثل ما تجدون غير اني اتصبر. فحقد عليه مجموعه حقدوا عليه واقبلوا الى رجل سفيه قال له خذ هذه 1000 درهم على شيء واحد نريده منك. قال ايش؟ قال وعلى ان تلطم سيد بني تميم الاحنف بن قيس على ان تلطمه على وجهه. قال بس يعني لطمة كف واحد كذا و1000 درهم؟ قالوا نعم. الله يسهله. فذهب الى الاحنف وكان جالس الاحنف في مجموعه وقد احتبى يعني رفع ركبتيه واحتبى بهما. فاقبل اليه هذا الرجل وتخطى الرقاب ثم جاء ووقف عنده. فالاحنف لما راى الرجل قد خفض راسه اليه ظن انه يريد شيئا يعني فرفع راسه اليه فعد الوجه يعني فرفع الرجل اليه ونعم عد الوجه على الجهه الثانيه. فقال احنف بن قيس سبحان الله يقول ولم يحل حبوته. والله بطوله ما فك حبوته هو ماسك. قال ما حملك على هذا؟ يا الله. قال هذا سفيه. قال قوم اعطوني 1000 درهم على ان القم سيد بني تميم كف. قال لا لست انا سيد بني تميم. ال1000 درهم راحت عليك. قال اوه اسف والله اسف وين اصرفتها اسف؟ تريد سيد بني تميم؟ قال نعم. قال هل ترى الرجل الجالس هناك لوحده؟ واشار له الى رجل يقولون هذا الرجل كان اسرع الناس غضبا راحت عليه واكثرهم تهورا يعني لو يمر عنده ذباب رفع ضغطه فما بالك بالاوادم عنده. يقول وقد عرض سيفه بجانبه ولا يجالسوه الناس لانه اصلا صاحب مشاكل هو دائم الحاله. فاقبل اليه هذا الرجل يمشي. قال هذا احنا بنقيس. شفت الرجل اللي هناك؟ قال نعم. قال هذا السيد بني تميم. قال والله جزاك الله خير. قال جزاني الله خير. تشوف بعد خير اللي يحصل فيه خير. فذهب اليه يقولون حتى اقبل عليه واقترب منه ولطمه على وجهه. يقولون فما كادت يده تفارق وجهه حتى قطع يده. لقط السيف وقطع يده. فالمقصود ان الاحنف قالوا كان يصيبه ما يصيب الناس من الغيظ لكن عنده قدره على ان يكظم غيظه فيتحكم بمشاعره. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ليس الشديد بالسرعه. السرعة ايش؟ هو اللي يصرع الناس دائما. احسن يعني لا السرعة الذي يصرع الناس اللي يأتي اثنين من الشباب يقول صارعني فهذا يصرعه. يأتي الثاني يقول صارعني فيصرعه. هذا يسمونه السرعة يعني يطرح الناس كلهم على الارض. يقول عليه الصلاة والسلام القوي الشهم ليس هذا الرجل. ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ترى يا جماعة ليست البطولة ان الانسان اذا غضب قام يضربه. البطولة اني اجد شيئا امامي يغضبني ومع ذلك عندي قدرة اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامسك نفسي. والله هذا هو البطل. المجتمعات الان ما توافق على هذا. وامر اخر اليوم تجد الناس ربما يعني سبب له احيانا قتل وغيره بسبب انه ما قدر يضبط نفسه. اليس بعض الناس اليوم ربما لو احيانا مشى بسيارته ولف على الذي بجانبه تجد ان هذاك يبدا يضرب على ومنبه السياره ويصرخ له ويقف ثم يتضاربون مع ان امر سهل يعني كان ممكن حله بادنى السبل. اقبل الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اوصني يعني يا رسول الله اعطني وصيه. فقال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال طيب اوصني يعني خلاص ان شاء الله انا ما اغضب لكن اعطني وصيه ثانيه. فقال عليه الصلاه والسلام لا تغضب. قال يا رسول الله اوصني أعطني وصية ثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ليش كرر له لا تغضب 3 مرات؟ أحسن لأنك إن غضبت طلقت امرأتك. إن غضبت قتلت. إن غضبت ربما جرحت. أخذت يمكن قتلت نفسك أيضا. إن غضبت أصابك ضغط وسكر وجلطة ومشاكل. أما إذا قدرت تضبط نفسك تتعامل مع الأمور بعقل ليس بعاطفة استطعت فعلا أن تضبط نفسك تتفادى أمور ثانية تتفادى أمور أخرى أحيانا يفضي إليها الغضب. مرة ذهبت الى لالقاء محاضره في السجن فقالوا لي الاخوه المشرفون على السجن قالوا لي شيخ عندنا عدد من العنابر عندنا عنبر خاص بالقتله عندنا عنبر خاص بالمغتصبين عنبر خاص بالمخدرات وين تريد؟ قلت والله شوفوا لي اعطوني عنبر القتله. فدخلت فاذا بين يدي 140 رجلا كلهم قد حكم عليه القاضي بالقصاص النفس بالنفس لأن وكلهم تنفذ فيهم حكم القصاص القتل. كلهم صادر فيهم الحكم. كلهم صادر فيهم الحكم لكن ينتظرون أحيانا اجتماع مثلا الديوان لأجل أن يأتيهم أو أو تجاهزيك إنك خشيت. والله يعني هم أصلا ما معهم سلاح ولا معهم شيء وبعدين كان معي عسكر يعني ليس سلاح. فألقيت عليهم محاضرة يعني حرصتهم على الإنسان يحاول يحفظ القرآن يكثر من الذكر يكثر من الدعاء. ويكثر من الاستغفار الى اخره. ثم خرجت فامسكت واحد قلت يا شباب من عريفكم عريفكم عريف العنبر المسؤول عريف العنبر طلع عندك خبره يا ابو هدى عريف العنبر زايرهم اخاف انك مسجون معهم يا رجال مو زاير انا شفت واحد يشبه لك صدقني مسجون من الرباع فقلت من عريفكم قالوا عريفنا فلان قلت ممكن تطلع معي شويه فطلعت انا وياه قلت لا اخبرني باكبر سبب واظهر سبب جعلهم يرتكبون القتل. هو عارفهم كلهم يعني. طبعا يعرفهم ما هو معهم صار له 10 سنوات 20 سنة وبعدين سواليف وكلهم 140 واحد يعني سهلة انك تاخذ سواليفهم كلهم. فقال والله يا شيخ اعظم سبب ادخل كل هؤلاء الى ادى بهم الى القتل هو الغضب. قال عندنا واحد يا شيخ قتل بسبب 500 ريال. او قال 50 ريال نسيت انا. قلت كيف؟ قال كان قد سلف واحد 50 ريال. أو 500 يقول فوجد عند البقالة قال يا أخي 50 ريال أو 500 حقتي عطني إياها قال أزعجتني أنت بها قال يا أخي أزعجتك لأن حقي قال لا حقي ولا حقك إذا فيك رجال خذها بالقوة قال والله لا أخذها غصبا عنك ما تقدر إلا ثورة فثور الشيطان بينهما وحضر الشيطان وهم في بقالة فيها سكاكين وسواطير ويلتقط لها أقرب آلة حادة ويضرب حتى مات وهذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن فرج صحيح البخاري يقول في حديث وائل رضي الله عنه يقول كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذ أقبل رجل معه رجل آخر يجره بنسعة بنسعة يعني بجلد قطعة جلد ربطه بها ومربطه بيديه ويجره يعني مثل السجين جايبه مخفور قد ربط يديه ببعضهما ويجره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما وقف بين يديه فإذا شاب اللي مربوط فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بالك فقال الرجل الذي جاء به قال يا رسول الله هذا قتل أخي هذا قتل أخي فقال النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته قال نعم قال لما يعني قتلته حاول يغتصب زوجتك قتلته حاول يسرق مالك أعطنا إيش السبب حتى يا أخي لو جاء يغتصب زوجته يسرق ماله شرعا لا يجوز أن يقتل هذه أرواح نفوس لعبه قال لما قتلته فقال كنا نحتطب انا واياه يلا طبعا كونه يخرج مع اهل الاحتطاب معناه انهم اصدقاء ورفقه عمر ورفقه فقال كنا نحتطب انا واياه قال فقال لي كلمه اغضبتني يلا فاستبدنا كل واحد سب الثاني انت كذا وتتمني وانا تتمته قال فاغضبني فاخذت الفاس فضربت به راسه حتى انا رواه البخاري هذا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فما بالك يا اخي بغيره لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كيف يستطيع الإنسان أنه يملك نفسه عند الغضب لكن تعالوا أول شيء شباب حتى يستفيد الأخوة والأخوات المشاهدين معنا كيف ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يغضب أساسا حتى نستنى يكون المجادلة لأنك تستفزه أحسن أحيانا المراء والجدال في أمر تافه يعني ممكن لما أقول لكم أنا مثلا والله يا جماعة سبحان الله الأرض الفلانية نزل فيها ربيع وكذا ونزل فيها مطر وفيها ربيع قال واحد لا والله ما فيها ولا ربيع أنا فيها قبل أسبوعين قلت يا أخي أنا فيها قبل أسبوعين بالضبط أنت أي مكان هناك قال أنا في المكان الشرقي منها قلت أنا في نفس المكان والله ربيع قال ما في ربيع أنت ما عندك معرفة قلت يا أخي اللي ما عندي يا أخي أمر تافه أصلا النقاش عليك النقاش تافه يعني ما تناقشوا هل القرآن منزل من عند الله ولا ليس من عند الله هل محمد صلى الله عليه وسلم أو عيسى أو غيرهم نبي ولا ليس نبيا أمر ساتر يتكلمون عن أرض ورعي فقال لا لا ليس فيها فغضب أحدهما وربما أدى إلى القطيعة ولا أدى إلى الشتان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ربض الجنة يعني في أول الجنة في مدخلها لمن ترك المراء ثم قال وإن كان محقا يعني بعضهم عبد الرحمن الحين يعتبرها جبن او نزال من يتنازل عن حقه يعني اذا ثلاثه معاه ويشوفوني جماعه يقولون انت تسكت على نفسك او انت مو رجال رد عليه ايه رد عليه بالعكس انا اقول الامور التافهه اذا سكت عنها ترفع قدرك ولا تخفض يعني قال ما في ربيع انت على كيفك يعني انا رايي انه ربيع، انت عاد رايك اسكت الا اثبت انه ربيع واحنا داخلين مسابقه لازم انا اللي افوز. ما في لا، إيه لا، الاصل انه في المراء اقطعه مباشره يعني حتى بين، والله يا جماعه كثير من النساء تطلق بسبب هذا المراء والنقاش. ايوه تجد ان زوجها يقول لها مثلا ليش ما نظفتي الاولاد؟ لا صرت تقول ان شاء الله بنظفهم. قالت انا قلت لك جبت شغاله عده مرات ما جبت. قالت انت ما تستحقين شغاله. قالت انت اللي ما تستحق من يخدمك. قال وكله بسبب امر تافه، حفاظ الطفل ما غيرت بسبب غائط وبول وتطلق وتنهى حياتها. هذا سبب من الاسباب، لذلك اذا استطعت تمسك نفسك عن المراء والجدال افلح. من الاسباب ايضا شنو الاسباب؟ اللي هو التفكير العقيم غير مؤجل، اذا تناقشك في فكر معين وهو يفلتك بالراي ويقل بالغصب يقنعك. ما كنت غير مقنع. طيب ناصر انا ايش اسوي اذا صار هو تفكير عاقل؟ فاجري ولا اني اجري وتسكت وداخل على قد عقله. ممتاز، هذا ايضا سبب من الاسباب. من الاسباب ايضا ان اسئله الشخصين اللي يتحاورون قد لا يكون ان يكون ثقافه حوار الضوابط المعروفه انه يتقبل الراي الاخر، التنازع عن اراء الاخرين، فلا بد ان الطرفين يكونوا متفاهمين. احسنت، هذا ايضا من الاسباب. ايضا من تكمل الحديث قبل ان نسمع تكمله الحديث عندنا فاصل. طيب ايها الاحبه الكرام، فاصل قصير ثم نعود سنتكلم عن تكمله اسباب الغضب، سأتكلم عن علاجه ايضا وسنذكر بعض الحوادث فيه، فلا تذهبوا بعيدا. ان الحياه رحله والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون، ان الجميع مسافرون. الحياة رحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. نعم، هذا أيضا من الأسباب. تفضل أحمد. تكمل الحديث أخوي اللي هو قول علي لابن أبي طالب رضي الله عنه، حدث الناس بما تدرك عقولهم. أو في هذا المعنى نعم، علي رضي الله عنه يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان البعض ينتجنه، يعني أصل أنه يطير وحيتكلم أيضا مع الناس بما يفهمونه. أيضا من الأسباب الشباب الكلام مفاهم طبعا. أحسنت، يعني أحيانا السب بعض الناس ربما يفحش عليه بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ما يليق الإنسان حتى لو مزح، يعني ما يليق اني انا امزح معك واقول يا رجال الله يلعنك ويلعن الشيخ. لا تلعني يا اخي، انا امزح معك يا اخي حتى لو تمزح لا تلعن. خلاص انت اصلا ما تتحمل مزح ولا، وتبدا بين الناس قد يسب الابوين، قد يسب اباه وامه. احسن، وربما احيانا مزح ثقيل، احيانا ايضا المزاح الثقيل من هالاسباب. انا اذكر مره القيت محاضره وكانت المحاضره تنتهي بصلاه العشاء باذان العشاء، ولازم مع الأذان أخرج من المسجد وأصلي العشاء في مسجد آخر لألقي محاضرة بعد العشاء. فالشاهد أنهيت المحاضرة وقلت أيها الإخوة أشكركم، أنا لا أستطيع أصلي العشاء معكم لأني مرتبط بمحاضرة أخرى وأنا مستعجل، بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم. وجيت طالع، خرجت من باب المحراب الخاص بالإمام أبحث عن نعلي فلم أجدها، وأنا علي البشت ويمكن في حولي مجموعة كبيرة يسلمون وهذا يبغى جوالي وهذا، وانا ذهني مشغول بالمحاضره الثانيه، الناس ينتظرون في المسجد وابحث واقول يا شيخ ممكن جوالك؟ يا شيخ انا ابغى موضوع، يا شيخ خذ الورقه هذه انا ابغى، يا شيخ. وانا اقول ان شاء الله يا اخي بس وين عادي. واجلس يا جماعه يمكن 4 إلى 5 دقائق مدووش ابحث عن النعال شوي. اللي واحد من الشباب جابها قال كنت امزح معك يا شيخ انا خبيتها. ما شاء الله عارفها طلعها من بين. لا لا، هو اصلا راني وانا داخل المسجد في المحاضره، فجاء من البدايه يمزح جزاه الله خير، فاخذ الحذاء وخبأه مزحا. طيب بالله الا يستحق هذا يجعلك تغضب؟ تقول له يا اخي طيب انت تدري بظروفي وانا يا اخي انا الشيخ ومثلي والناس حولي يسلمون تخبئ معي اللي بين الاخ مثل معرفه اساسا حتى يعني تعالى شكله كان نفسه فيها الظاهر يمكن يا ريت اخذها يا اخي. والله المقصود انه المزح الثقيل من اكبر الاسباب التي تجعل الناس احيانا يغضب بعضهم مع بعض. يعني لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ياخذن احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا. لا تاخذ تخبئ جواله، تخبئ مدري ايش، تاخذ مفتاح السياره تقول والله كنت امزح معك. يا اخي تمزح معي وانا صار نص ساعه ابحث عن جوالي، تمزح معي وانا نص ساعه ابحث عن مفتاحي. يا اخي لا تمزح، هذا المزح يا اخي. فتقع المشاكل بين وفي المزح الذكي. بقي معنا أربع دقائق تفضل. في باقي اللي هو التحقير والتدليل، يعني تقول شخص كيف يتحقر لما في يصير غضب على ناس ممكن تحقره، يعني قصدي أيضا عدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يجوز الإنسان يحتقر أحد، يحترم الناس، احترم يا أخي لإنسانيتهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل حتى مع غير المسلمين ويحترمهم في التعامل، يتلطف معهم ويتعامل التعامل. لذلك الله تعالى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كيف نعالج هالغضب؟ ممتاز، كيف نعالجه؟ هذا اللي كنت أريد أني أصل إليها. عندنا يا شباب 6 علاجات ينبغي الإنسان أن يعني يعملها إذا غضب. أول شيء إذا الإنسان غضب، الأصل أن يعلم أن الغضب من الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عنده رجلين يتلاحيان، يتلاحيان مأخوذة من اللحي، كل واحد يسب الثاني يتلاحيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة. واحد منهم كان غضبان حتى أذبل، يعني مع كثرة الكلام ما في وقت أنه يبلع ريقه، فصار الريق يطلع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يكفي، كل الغضب يطفأ. أكيد يتلاحقون على الحين. قال الصحابة إيش يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يكفي. يا الله، هو السبب. أحسنت، هو السبب الشيطان. أول شيء يقول الإنسان إذا غضب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أولا، هذا الأول. الأمر الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت. غضبت اسكت مباشرة، لأنه في الغالب ما في واحد غضبان وبيقول لك والله أنا أحبك وأفرح بالعكس. عمرك شفت واحد غضبان يقول لك كلام؟ واحد أغضبته امرأته قالت أنت بخيل، أنت ما تفهم، أنت ما تنفق علينا، هل بيقول لها يا حبيبة قلبي أنا أحبك؟ لن يقول لها الكلام. في الغالب سيبدأ يلعن ويسب. لذلك أهم شيء أنسوا الموضوع، إذا غضب أحدكم خليه. إذن عندنا عذر من الشرجي. الأمر الثاني خليه يسكت. الأمر الثالث تغيير الحال، يعني وأنا غضبت وأنا قائم يقول صلى الله عليه وسلم فليجلس. إذا كنت مثلا قائم واحد غضب، في الغالب أنه إذا غضب وهو قائم، يعني غالب الحين اثنين إذا غضبوا وش يبدأ يسوي؟ فتدافع. ورنا يا أحمد وخر المخدة عنك، أبقسها. لا، تخيل أنك أوقف، تخيل أنك غضبت على يوسف. غالبا كيف غضبت؟ مثل لي كذا غضبت، ماذا يفعل عادة اللي غضبان وهو واقف؟ أكيد يتجه له. يلا مثلها لي. خلي لا هو جالس. هو جالس. إيه قاعد يستفزني. يتجه له أنا. يتجه له. أيوة. ومنها ممكن أعتدي عليه. لا خلاص. أنا بشار عليه. والله يوفقك. إذا هو يرد عليه. يرد عليه وتقوم. ممكن يقوم. صدق ثم يمسك كل واحد منهم بجيب الثاني وتقع مضاربة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الواحد واقف ماذا يعمل؟ يجلس. لأنك لما تجلس تكون أكثر حكما لأعضائك. أما إذا كنت واقف في الغالب أنك تقول أنت لا تفهم، أنت كذا، ممكن يقول وخر يدك، تقول أنا أتسجل يد، ثم تقوم المشكلة بينكم. في غالب الأحيان في حالة لو لدي ولا واحد ممن أحس أنه يعني لي عليه سيطرة ويبدأ يقول لي ما ترضى أن يرفع يده بهذه الطريقة. كذلك أنت لو جيت وقلت لا أنت أقول لك، ربما ضرب يدك وحصل بينكم مشكلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خل أعضائك بدل ما يتحرك فيك الأعضاء الأربعة اجلس. قال فإن ذهب، قال إذا غضب أحدكم وقاء فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليستكع. يلصق نفسه في الأرض. أحكام أكثر من يحكم نفسه كأنه يربط نفسه مقيد. يعني مثلا غضبت وأنا جالس أتكع، هذا أيضا من علاج الغضب. إذا كان قايل يصير زي حجز البترول، أنت بطين شرارة ينفجر. ممتاز. مثل ما بغى يكفي. الحالة التي بعدها إذا لم يذهب عنه الغضب فليتوضأ. إذا ما ذهب الغضب، أنا قمت توضأت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الشيطان خلق من نار والنار تطفأ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أفرض أني أنا ذهبت توضيت وجئت جلست حار فعل، لأن الكلمة اللي قالها لي كلمة كبيرة. أي ولا واحد من عيالي أغضبني غضب شديد مع وضوئي وأنا لا أزال حامي فيه. ماذا أفعل؟ قال فلي صلي ركعتين. أيوة. إذا ما ذهب الغضب أبدا قم جزاك الله خير هدي أروح وصل ركعتين. أيوة. هذا هو الأصل. إذا لم يذهب الغضب فارق المكان مباشرة. شوف يا أخي كيف النبي صلى الله عليه وسلم تدريجية يعني هذه كلها نبوية يا شيخ، كلها جاية في السنة بحيث أنك يا أخي، وهذا ترى علاج نفسي يعني، حتى الأطباء النفسانيون اليوم يعني يفعلون مثل ذلك، ويقول إذا غضبت ما في داعي تطول الكلام، لأنك أنت إذا قلت كلمة هو قال كلمة تبدأ تلقحها ويبدأ يزيد الأمر. وقدرة الإنسان على ضبط نفسه تجعله موفقا. يا أخي ذكروا أن عبد الله بن المبارك جلس مرة عند طلابه فقال له حدثنا، خذ كتبنا صححها يعني واقرأ فيها الحديث صحيح ولا لا. فاعتذر قال أنا متعذر، فأكثروا عليه حدثنا حدثنا، قال هاتوا كتبكم. فالطلبة من حماسهم بدأوا يلقون إليه الكتب، ففي طلب من أهل الري، طالب من أهل الري يقولون حذفه بالكتاب، يعني رماه على الشيخ، رماه البلدان الري، حذف الكتاب على الشيخ، وكان الكتاب مبطنا بجلد يعني مجلد، يقولون فضرب في جبهته وسقط الدم طبيعي. يقول فقال عبد الله مبارك وهو يمسح الدم قال سبحان الله أنتم طلبتوا فكتابه سبحان الله. يقول وربط نفسه وأخذ يقرأ من الكتاب سبحان الله. والله ملك هذا، والله متحكم جدا بعصابه. علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه، ابن علي بن ابي طالب، من سادة اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كان جالسا قد نزع عمامته وجلس، والجارية قد امسكت بالابريق، زين معها ابريق وتوضئه. نعم طيب، وهو جالس تحت وهي تصب عليه الماء يتوضأ. يقولون فانتلت الابريق منها ووقع وهو لانه جالس وهي واقفة، فأصاب رأسه فأدماه فجعل الدم يصب يصب. فنظر إليها فقالت له والكاظمين الغيظ، قالت كرمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، يعني ممكن تكظم غيظك وبعد شوية والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. يا الله. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله يا ربي. يعني كانت جارية عنده وهي جارية مملوكة وهي التي أخطأت عليه، يعني هذا خطأ. انت يا شيخ محمد ناوي تسوي في أفلام؟ لا والله لا، لكن برجع البيت أفلق. لا لا أفلق أحد، لكن اللي أقصده أن الإنسان يعني الملك هو الذي يستطيع أن يضبط نفسه، يملك أعصابه. أنا أوجه الكلام أخيرا إلى الأزواج، وده إلى الزوجات، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى المدراء في من تحتهم، إلى من كان له سلطة، ملك، رئيس، أمير، كل من كان له سلطة ينبغي أن يضبط نفسه. الوقت انتهى معنا. كنت أريد توجه رسالة للي في هالأيام خصوصا رمضان وعصبية وزعل وكان مجبور الناس. هذا الصيام. بعض الناس ربما يظن أن تركه لطعام الشراب يؤدي إلى الغضب، ولا شك أن الصائم لابد أن يصوم يحسن أخلاقه ورئيسيه. أشكركم يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا أسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم معنا وحرصكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن نكون قد يعني أوصلنا الرسالة إليكم بما يعني يسر الله تعالى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هداها سائرون، هذا اليوم سجل أبدًا أو واقف على مسافرون مسافرون والله ما عاد ما نبي لنا مهما يقول الزائرون. ما نبي دعوة ليك، خليك في الفطاير والبكلاوة. إن الجميع مسافرون.